له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب في بيان حكم العقد والعهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة هي العهد، الذمة هي ماذا؟ هي العهد. وهذا الباب عقده من أجل تعظيم الله سبحانه وتعالى في باب التعامل مع الناس. طبعاً الذي لا شك فيه أن تعظيم الله سبحانه وتعالى يكون في كل شيء، وإذا جاء هذا في باب التعامل مع الناس أيضاً لا بد من تعظيم تعظيم الله سبحانه وتعالى حتى في أصعب الأوقات، في الحالات الصعبة، وهي كما سيأتي معنا هنا في الجهاد، بحيث أن الجيش، جيش المسلمين، إذا فتحوا أرضاً من أراضي الكفار ثم حصل بينهم وبين هؤلاء صلح وعهد، يعني بين أهل الإسلام وبين من؟ وبين هؤلاء المشركين. فإذا حصل هذا الصلح، فإذا أردنا أن نكتب عهداً وأن نعطيهم ذمة، ذمة يعني عهد، فجاء في الحديث أنه لا نعطيهم بذمة الله وذمة نبيه، يعني لا تقل لله علي عهد أنك لا تؤذى في مالك، لا تؤذى في أولادك، لك لله علي عهد ألا تؤذى في مالك أو في أولادك أو كذا. نهاهم النبي عن ذلك، وأمرهم أن يعطي كل واحد منهم ذمة نفسه. لما يجي يكتب عهد الذمة وعهد الصلح، أعطي ذمة نفسك. لماذا؟ لأنه يخشى أن ينقض هذا العهد من واحد من الجيش، جيش المسلمين، أو واحد من المسلمين، فيكون قد نقض عهد من؟ عهد الله، فيرجع الذم على من؟ على الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خير، فيرجع الذم على الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الذي نقض العهد، عهد الله، ليس بمعظما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أما لو نقض عهد نفسه فهذا أمره إيه؟ أمره يسير، أما أن ينقض عهد الله سبحانه وتعالى فهذا أمر شديد. فنبه المصنف في هذا الباب على أن تعظيم الله واجب ولو في أصعب الحالات، وهي الجهاد في سبيل الله، فعهد الله أو ذمة الله هي عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ العهد بالله فلا بد أن يوفي، وإن لم يوفي فقد فجر وقد خالف التوحيد ونسب إلى الله سبحانه وتعالى النقص في ذمته. وهذا الباب كالباب السابق، الباب السابق ليه؟ كثرة الحلف، ذم الإكثار من كثرة الحلف. كذلك هذا الباب فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجوز كثرة الأيمان، لأن كثرة الأيمان فيها عدم تعظيم لمن؟ لله، ليس كما يظن الناس، لكن حلفت بربنا ويكثر من هذا. طبعا احنا فصلنا الكلام في المجلس الماضي في هذا الباب، ولذلك هذا الباب من امتثله يعني في عقوده في عهوده جانب هذا، من امتثل هذا فترك عقد العهود والمواثيق على ذمة الله وذمة نبيه، من ترك هذا الباب هذا فيه تحقيق لكمال توحيده، وأما من فعله فقد خالف التوحيد. لماذا؟ لأنه قد يقع منه نقض لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل والأدلة الدالة على وجوب حفظها والوفاء بها، على وجوب حفظها والوفاء بها، وأن عدم الوفاء بها أكمل أنت من إيه؟ من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. من لم يوفي بعهد الله وقد عقده قبل ذلك ولم يوفي، فهذا فيه ماذا؟ عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو قدح في توحيد الناس، وقدح في توحيد العباد. ذكر المصنف هنا آية وحديثا، قال رحمه الله: وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الآية: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. طيب، الآن الله يقول وأوفوا، هذا فعل إيه؟ فعل أمر، هذا فعل أمر، يعني إذا عقدت عهدا وميثاقا على ذمة الله أو ذمة نبيه لابد من إيه؟ لابد من الوفاء، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي به الإنسان هو العهد الذي أعطاه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن العهود والمواثيق والأيمان لا بد من المحافظة عليها. وأوفوا بعهد الله إذا عدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. طيب، ما علاقة الأيمان هنا بالعهود؟ اليمين هو إيه؟ اليمين هو إيه؟ مش عارفين اليمين هو إيه؟ الحلف، هذا هو اليمين، مش إحنا ولا اليمين والحلف والقسم كلمات بمعنى واحد؟ الله يقول أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني إذا أراد إنسان أن يؤكد أمرا ما فإنه يؤكده بالحلف باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا معناه. طيب، ما الذي جاء بالأيمان هنا؟ ما المراد بالأيمان؟ المراد بالأيمان هنا ليست الأيمان التي تحث على شيء وتمنع من شيء، كان يحلف الرجل مثلا ألا يزور فلان، أو أن يحلف الرجل أن يفعل كذا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود الأيمان التي تدخل في العهود والمواثيق. ساعة العهد والميثاق بيحلف، بيحلف بمن؟ بالله أنه يوفي، والله لك علي كذا أن أكون صادقا معك، بيحدث هذا أم لا؟ إذن الأيمان الداخلة في ماذا؟ في العهود والمواثيق. فإذا كانت كذلك يجب الوفاء بها تعظيما لحق الله. ومن أعطى اليمين بالله فهذا معناه أنه أكد على أنه سيفي بما قال، هذا دين على أنه أكد أنه سيفي بما قال. ولذلك ما

لما أمر رسول الله هذا الأمير على الجيش، وهذا فيه أنه لا جهاد إلا بماذا؟ إلا بأمير. فعشان الناس تخرج كده كل واحد راح في راح جاهد، ها؟ لا، لا بد من راية ولا بد من إمام، كما نص على هذا أئمة الاعتقاد. والجهاد ماض مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، فلا جهاد إلا بإمام. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمير وصاه بوصايا، وسيأتي الكلام عنها، منها أنه إذا حاصر أهل حصن، حصن منيع مكان محصن، فأرادوك أن تجعل لهم خلاص هم هيستسلموا، لكن بشرط أن تعطينا الذمة، لذلك قال عنهم أهل الإيه؟ أهل الذمة. لماذا؟ لأنك تعطيهم العهد والأمان أن يعيشوا في بلاد المسلمين بأمان ولا يتعرض لهم، بشرط أن يدفعوا ليه؟ الجزية. فإذا أرادوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. نهاهم أن يؤتي بذمة الله وذمة نبيه العهد. لماذا إخواني؟ خشية عدم الوفاء، خشية عدم الوفاء بها، لأن عدم الوفاء بها مؤذن بعدم تعظيم من؟ تعظيم ربنا يا إخواني أمر عظيم لا تستهن به أبدا. شوف معاصينا التي نقع فيها كلها من باب ماذا؟ من باب عدم تعظيم الله. لو عظمنا الله سبحانه وتعالى حق عظمته ما وقعنا في هذه الذنوب، بمعنى أننا ما اجترأنا عليها، لكن لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وقع في الذنب. لكن الجرأة على الذنوب والمعاصي وهذه المجاهرة التي تجدها أنت في طرقات المسلمين وشوارع المسلمين إنما هي من باب عدم تعظيم من؟ رب العالمين، والله جل وعلا اسمه العظيم، اسمه العظيم ومن صفاته العظمة، فلا بد أن يعظم سبحانه وتعالى. بعض الناس يستهن بهذه الكلمة، الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العظيم، ولا بد للعظيم أن يعظم. فالنبي تخيل هذا، قال له لا، لا تعطيهم، لا طلبوا منك ذمة الله وذمة النبي، لا تعطيهم خشية عدم الوفاء التي إذا وقع فيها العبد فإنه ليس بمعظم لله، وكذلك فهو قادح في توحيد الناس، لأن من كمال توحيدك لله أن تفعل ماذا؟ أن تعظم الله. أنا عايزكم تردوا علي، مش تكلموني يعني عشان أحس أن أنا بتكلم. إذن يا إخواني من كمال التوحيد أن الإنسان يعظم من؟ يعظم الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يعظم ربه فإنه قد وقع في الحرام. وفي هذا الحديث أن العبد يعطي بذمته هو، إذا قال له أعطهم بذمتك وذمة أصحابك، أعطهم بذمتك وذمة أصحابي. طيب لو أعطيته بذمتي وذمة أصحابي الواجب علي أن أصنع ماذا؟ أن أوفي ولا لا؟ ده الأصل، لأن المسلم صادق غير كاذب. شوف في غزوة أحد أو بدر لما جاء حذيفة وأبوه من المدينة فقابلوا المشركين، إلى أين؟ قالوا إلى المدينة، فعاهدهم حذيفة ألا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الموقف يعد ويمشي. فلما ذهب إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قابله وأخبره بما كان، استعد للجهاد عشان يخرج، قال وفي لهم بحقهم بعهدهم، وفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، خلط العهد انتهى. وهذه هي حقيقة الإسلام، هذه الدعوة، ولذلك أهل العلم، طلبة العلم والإخوة، أهل اللحى، أصحاب اللحى، أصحاب الاستقامة، لا بد أن يكونوا أوفياء. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ليست صفات للمؤمن. المؤمن لا يكذب، لا يغدر، إذا أؤتمن كان أمينا، لا يخون. فيه أن العبد يعطي بذمته هو، وهذا فيه إشارة لنا جميعا ألا يبدر منا لفظ نندم عليه بعد ذلك، أو أفعال تدل على عدم تخلقنا بأخلاق أهل الإيمان. لماذا أخواني؟ التوحيد هذا مقام من؟ مقام من من الخلق؟ مقام الأنبياء والمرسلين. إن إبراهيم كان أمة، إمام الحنفاء. إذن التوحيد مقام الأنبياء والمرسلين، مقام أولياء الله الصالحين. فالموحد لا تبدر منه ألفاظ لا ينتبه لها. ينبغي أن تستحضر أن الناس ينظرون إليك، خاصة في هذا الزمان، زمان الشبه، زمان الفتن، ينظرون إليك على ماذا؟ أنك تحمل سنة، تحمل علما، تحمل توحيدا، تحمل علما شرعيا. فلا ينبغي أن نعامل الناس إلا بشيء فيه تعظيم لله. لازم عامل الناس على هذا، على تعظيم من؟ تعظيم الرب. إذا عاهدت فعظم ربك وأوفي بعهدك، وهذا لا بد أن يكون. لماذا؟ لأنك إذا عظمت الله في معاملتك مع الناس فإنك ستجعل الناس يعظمون الله من تعظيمك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا تستهن مثلا بشأن اليمين، ولا تستهن مثلا بإقامة العهود والمواثيق على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن من استهان بهذا فإنه ناقص في إيمانه، فإنه ناقص في إيمانه، ناقص في توحيده لله رب العالمين. وفيه أنهم لو عاهدوا على ذمتهم ووقع الخطأ بعد ذلك، يكون الخطأ منسوباً لمن حكم من البشر وليس لرب البشر. فإذا قال له هو ماذا؟ أعطهم بذمتك وذمة أصحابك، واخد بالك، ولا يكون منسوباً إلى حكم الله، فيكون ذلك باباً لصد الناس عن دين الله. هذا موجود، ده بيحلب بربنا وطلع كذاب في الآخر، صح؟ هذا كثير. أذكر ابن عمر يقول ماذا؟ شوف من تعظيم الصحابة للأيمان والعهود، كان يقول كما عند مسلم: من خدعنا بالله خدعنا. هو بيحلب بالله. وذلك في الحديث: البينة على المدعي. طب ما فيش بينة؟ اليمين على من؟ على الأنكر. تعظيم للأيمان. ولذلك شوف المرأة والرجل لو وقع بينهم اللعان، دخل البيت عاذك الله وعافانا جميعا وسلمنا، دخل وجد رجل على امرأته ولا شهود معه، فرح يدعي عند القاضي، قال له أين الشهود؟ ما في شهود. إذن دع عليه علي حد، في شهود. طيب حتى يرفع الحد عن نفسه يلجأ إلى ماذا؟ إلى اللعان، يلاعن، كما قال الله عز وجل في سورة النور: يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يشهد أربع شهادات بمن؟ بالله. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانوا من الصادقين. لو حصل الكلام ده وشاهدوا الشهادات دي، إيه اللي يحصل يا إخواني؟ يفرق بينهما إلى يوم القيامة. وهذا من تعظيم ماذا؟ من تعظيم الأيمان. خلاص كل واحد بيحلف ولم نصل إلى شيء، حصل اللعان يفرق بينهما إلى يوم القيامة. والله لو أننا عظمنا الله حق عظمته ما صرنا إلى ما ترى، لكن تمر علينا نصوص الكتاب والسنة ثم نعرض عنها أو نتغافل أو نغض الطرف، فيصير الحال إلى ما ترى، معاصي فوق معاصي، ولا نشعر بالندم. ولذلك لا بد من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يعظموا الله، مش هو أمرهم لما يعطوا العهد يعطوا بماذا؟ بهم هم، بنفسك أنت ومن معك. إذن هذا فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يعظموا من؟ أن يعظموا الله جل وعلا، وهذا تحقيق التوحيد. أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث قاعدة، تقول القاعدة: احتمال أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما. احتمال أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما. عندك الآن مفسدتين، خد بالك، أنت لو عاهدت بذمة الله ونقضت، ولو عاهدت بذمة نفسك ونقضت، أيهما أعظم مفسدة؟ أعظم مفسدة إيه؟ أنك إذا عاهدت بالله ونقضت. فقال أهل العلم: نرتكب الأدنى لدفع الإيه؟ الأعلى. فإذا عاهدت عهد بذمة إيه؟ نفسك، حتى لو وقع النقض كانت المفسدة إيه؟ قليلة. أما إذا وقعت في الأولى فإنه لا كفارة فيها، كفارتها ماذا؟ التوبة. في هذا الحديث من الفوائد، هذه بعض الفوائد كتبتها، فيه الوصية بتقوى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره، أمر الأمير على الجيش، أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. شو يا أخواني، سر لطيف جدا ونكتة عظيمة في كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. هذا الدين دين عظيم، شرع حنيف جليل لمن تأمله وتدبره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصية: أوصني يا رسول الله، قال: اتق الله حيثما كنت. كلمة جامعة، اتق الله حيثما كنت. أراد أن يقول لك إن التقوى لا تكون في وقت دون وقت، ولا في زمان دون زمان، ولا في مكان دون مكان، ولا في بقعة دون بقعة، بل إن تقوى الله واحدة في كل مكان. الحرام في ألمانيا هو الحرام في مصر، الحلال في ألمانيا هو الحلال في مصر، إن الحلال بين وإن الحرام بين. فأينما كنت فاتق الله، لا تكن متقيا لله بين أصحابك وبين إخوانك وأمام الناس في الطرقات، ثم إذا خلوت انتهكت، انتهكت حرمة الله سبحانه وتعالى. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لهم أعمال عظيمة كالجبال، يأتون يوم القيامة فانظروا في هذه الأعمال يجدونها هباء منثورا لا قيمة لها. ولذلك من أعظم الناس عبادة لله، ومن أفضلهم عند الله من كان ظاهره كباطنه، اللي بيعمله في السر واللي بيعمله فين؟ في العلن، بل يزيد في السر، بل يزيد في ماذا؟ في السر، لأنه إذا كان في السر فإنه يكثر من العبادات، من العبادات، عبادات السنة النوافل. ويختفي بها عن الناس. وكان ابن الجوزي يقول: وكان السلف يخفون أعمالهم. أي أعمال؟ الأعمال التي لم يأتي الأمر بإظهارها، كصلاة الجماعة، كالحج، كالصيام. هناك أعمال لا بد أن تظهر، لكن هناك أعمال لا تظهر، الأصل أن يخفيها العبد. فيه الرفق بمن معه من المسلمين والإحسان إليهم وخفض الجناح وترك التعاظم، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما أوصاه بتقوى الله: ومن معه من المسلمين خيرا، يعني استوصي بمن معك خيرا وارفق بهم. والرفق يا أخواني ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فلا بد من الرفق. يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: الاستعانة بالله في جميع الأمور. أغزو بسم الله، الباء دي بيسموها إيه؟ باء الاستعانة، يسمونها باء الاستعانة، يعني أغزو بسم الله، يعني مستعينا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. في سبيل الله، دي فيها إيه؟ فيها الإخلاص، فيها إيه؟ الإخلاص، لا في سبيل فلان أو علان أو في سبيل الجماعة الفلانية أو الحركة الفلانية، لا، إنما هو في سبيل من؟ سبيل الله. وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا له وقال: رسول الله، رأيت الرجل يقاتل في كذا وكذا وكذا وكذا، كل واحد جايب صورة من الصور يقول له: ده بيقاتل من أجل كذا، وده بيقاتل من أجل كذا، وهذا يقاتل من أجل كذا. فأعرض رسول الله عن هذا كله وقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سيبك من أي صور، من هذه الصور التي تذكرونها، القول الجامع: من قاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفيه الأمر بقتال الكافر المحارب، وفيه النهي عن الغلول، لأنه قال لهم: ولا تغلوا. والغلول بمعناه الخاص هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا هو ليه الغلول بالمعنى الخاص. المعنى العام الغلول يعني السرقة عامة، لكن الغلول بالمعنى الخاص هو الأخذ من غنيمة الجهاد قبل إيه؟ قبل أن توزع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة، يأتي بها فوق رأسه. فيه أيضا أن الكفار لا يقاتلوا قبل أن يدعوا إلى الإسلام، تخيل هذا، مع أنهم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزل بساحتهم وادعوهم إلى ثلاثة خصال، شوف الإسلام رحمة، وليس كما ترى من الجماعات التكفيرية الدموية كداعش وغيرها. يقول: انزل بساحتهم ادعوهم إلى ثلاثة خصال، أول شيء تعملي ادعوهم إلى الإسلام. طيب ما فائدة هذا؟ من يعرف؟ فائدة هذا أن يعلم العدو أن هؤلاء ما جاءوا ليقاتلوا لدنيا، ما جاءوا ليقاتلوا لماذا؟ لدنيا. ما كان محمد وأصحاب محمد ليقاتلوا تشوقا للدماء ولا لقطع الرقاب ولا لأجل الدنيا، وإنما قاتلوا لإعلاء كلمة الله. ادعوهم إلى الإسلام، حتى يعلموا هذا، فيعلموا مراد المسلمين فيحملهم ذلك على الدخول في الإسلام. أما لو كان لأجل الدنيا وصدهم ذلك عن الإيمان. ولذلك شوف أعظم المشاهد التي تجعلك توقن بأن هؤلاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وأنهم ما قاتلوا إلا لإعلاء كلمة الله، ما حدث في أحد. رجع الصحابة وكلهم جراح، قتال مدة طويلة، وقتل منهم 70 ورجعوا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، جراح وألم. فلما رجعوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم أبو سفيان ومن معه بعد انتهاء الغزو، وكان الصحابة في موقف عظيم شديد عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا مرة أخرى، وقال لا يخرج معنا أحد لم يقاتل في أحد، حدش يخرج إلا الناس اللي كانوا فين؟ كانوا معه في أحد. أراد فلان أن يخرج قال لا، أنا عايز بس دول. يعني تتخيل يعني النبي في أحد كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وأذي إذاء شديدا وقتل من قتل، ومع ذلك يخرج ليلقى أبا سفيان بعد هذه الجراح الشديدة. بل إن الله وصف لك الموقف وصفا عجيبا، إن تكونوا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. تخيل من كثرة يعني شدة الأمر عليهم، اللي بيجري فوق الجبل واللي بيجري وراء الجبل واللي بيجري والنبي عمال يدعي عليهم ما بيردش. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، اللي بيجري ما بيلفش راسه عشان يشوف مين اللي بينادي عليه من شدة الايه الموقف. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ينادي عليكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. شوف تخيل، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون خبير. ثم قاموا مع رسول الله ليقاتلوا، فقال أبو سفيان في نفسه هؤلاء لا يقاتلون لدنيا، ناس رجعة بهذه الجراح ومكلمين ثم يقوم ليقاتلوا مرة أخرى، ما حركهم إلا ماذا؟ إلا الله، تعظيم الله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يجري هو اللي معه خلاص لف ظهره ورجع على مكة، هو بيجري على مكة يعمل ايه؟ قعد يتخفف من الحمولة اللي معاه عشان يلحق يجري يهرب، يرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم خد الغنائم دي ورجع بيها، فسميت غزوة السويق. وظهرت قوة المسلمين في أحد، وهي الغزوة التي يظنها الناس أن رسول الله غلب فيها، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل كان نصر الحقيقة. وإن كان في ظاهر الأمر أن هناك جراح وأن هناك انتصار للكفار، لكن في حقيقة الأمر عند الله أن هذا نصر لله سبحانه وتعالى. شوف رب العالمين يقول لي في آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جه واحد قال لهم ده أبو سفيان بيستعد ليكم عشان يقتلكم. الكلام ده يعمل ايه في الناس الضعفاء دول؟ ضعفاء البدن وليسوا ضعفاء ليه؟ القلوب. أبو سفيان بيستعد لكم عشان يخش عليكم ويقتلكم. ربنا قال يا اخواني فزادهم ايه؟ ايمانا. دي قلوب، دي سبحان الله، اي قلوب هذه؟ زادهم ايمانا. الله المستعان. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف ربنا قال ايه؟ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لكن من يقرأ ومن يتدبر مثل هذه الآيات؟ في الحديث أيضا إذا ندعوهم الإسلام فإن أجابوا خلاص. فإن لم يجيبوا يدعوهم إلى الجزية، فإن أجابوا انتهى. طب إن لم يجيبوا؟ قال استعن بالله وقاتلهم خلاص. لكن لا تقتل شيخا كبيرا لا يقاتل، ولا امرأة لا تقاتل، ولا طفلا، ولا تقطع شجرة، ولا تمثل بجثة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الأطفال الصغار ليس لهم ذنب، النساء الذين لا يقاتلن ليس لهم ذنب. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم في حروب الكفار، في حروب الكفار. إذا كان كذلك مع هؤلاء فكيف بمعاملاته مع المسلمين ونصحه للمسلمين وتوجيهه للمسلمين صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا الحديث أيضا وجوب الهجرة على كل من أسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام. لذلك قال له إيه؟ ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، اللي هي المدينة وقت ذلك، وقت إذ. لكن الآن واجبت الهجرة على جميع الناس الذين هم في بلاد الكفر أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام. واجب أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام. الأمر الأول أن يكونوا قادرين على الهجرة. الأمر الثاني أن يكونوا غير مستطيعين لإظهار شعائر الإسلام. لو كانوا قادرين على الهجرة ولا يستطيعوا أن يظهروا شعائر الإسلام وجبت عليهم الإيه؟ الهجرة. وجبت عليهم الهجرة. لذلك قال الله عز وجل لما جاءت الملائكة، جاء ذكر الملائكة في الآية: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا إيه؟ فيما كنتم. ظلموا أنفسهم بالجلوس في بلاد الكفر وعدم الهجرة إلى بلاد الإسلام مع استطاعتهم. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعف؟ طب اللي معادك؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ رب العالمين ماذا قال؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. يتبرأ صلى الله عليه وسلم. أحصد اليوم أعداد غفيرة في بلاد الكفر من المسلمين يجلسون هناك، إما من أهل البلد أو من غير أهل البلد. أحصو وعد أعداد غفيرة. أي شيء يصنعون؟ ينسلخون من دينهم يوما بعد يوم إلا من رحم الله. حتى جاء أحدهم يوما هنا، ومصري من بلد هنا، وقال لابن أخيه وهو أخ أحسبه على خير، رآه يذهب إلى الصلاة كل شوية طالع يصلي العصر ويرجع الظهر ويرجع المغرب ويرجع. قال يا ابن ترسل تصلي، ترسل تصلي هنا في تقدم عندنا في إيطاليا. هو كان مسافر إيطاليا فبيحكي لي. وكثير ما هم، وذاك العيش في ديار الإسلام نعمة، نعمة لكل أحد، لأهل الإسلام الذين يعيشون في هذه البلد، وكذلك لأهل الكفر الذين يعيشون في بلاد الإسلام الذين لهم عهد وذمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنتم خير الناس للناس. يخاطب من؟ الصحابة، يخاطب المجاهدين في سبيل الله. أنتم خير الناس للناس. ليه يا رسول الله؟ قال تدخلونهم الجنة في السلاسل. تجاهدوا وتجيبوا أسرى معاكم إلى ديار الإسلام فيخشوا لديار الإسلام يبقوا عبيد في ديار الإسلام، فينظرون إلى المساجد وإلى معاملات المسلمين وإلى أخلاق المسلمين اللي هي مش موجودة دلوقتي دي إلا من رحم الله، فيسلموا. ما هو ثمامة ابن أثال لما النبي جاب عمل فيه ربطوا في سارة المسجد في العمود، ربطوا فين؟ في صريعة المسجد، وهو بقى قاعد بيشوف الناس اللي عمال تصلي والنبي بيبكي في الصلاة وأبو بكر يبكي، ها شايف بقى عبادات وإيمان. أسلم الراجل، أسلم من ماذا؟ من هذه العبادات والأخلاق، أخلاق المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأخلاق الفاضلة التي هي على الكتاب وعلى السنة، وفيه أخذ الجزية منهم، وفيه أيضا أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص أن حكم الله حكما معينا، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ. بعض الناس يقول لك إيه؟ لكل مجتهد أو كل مجتهد مصيب. اسمع الكلمة دي، كل مجتهد إيه؟ مصيب. خطأ، مش كل مجتهد مصيب، لا طبعا، لأن المجتهد إما أن يخطئ وإما أن يصيب. ولا بد أن إذا أراد أن يحكم في مسألة لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، عنده من الكتاب وعنده من السنة وعنده من كذا وكذا وكذا، حتى يستطيع أن يجتهد، عنده آلات، يعني عنده آلات ومقومات تجعله يجتهد في مثل هذه الأمور. فإذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب له أجران.